عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. رواه البخاري.